ثلاث أقسام. فالقسم الأول لا أين نعم طلبوا عام النقضية فقالوا نعم ولا جاء تذكرت لا لا لماذا طلبوا النقضية سبب سبب ليش قالوا لا موجود ولا ولا عالم ولا جاهل ولا حي ولا ميت ولا سميع ولا عصم ليش لأن كيف ذلك فكناه بالمعلومة استنى هذا وجه يقول إن أثبتنا شبهنا بالموجود وإن نفينا شبهناه بالمعدوم إذا لا نثبت ولا نثبت طيب استنى هذه الشبهة هل يرد عليهم شبهة على طريقتهم شبهة مثلها أو لا يرد أقول هذه الشبهة للتجوبة هل يمكن أن نرد عليهم بها ونقول لزمكم في طريقتكم هذه مثل ما لزمكم في إثبات النفي أو لا يمكن الشمس